بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 للهجرة رحمه الله تعالى، قال في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الصلاة، إلى أن قال: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار. نعم، الآن لازلنا في باب أحكام الصلاة. الصلاة كما تعلمون أحباب الكرام لها أوقات معلومة، هذه الأوقات شرعها الله عز وجل، وشرع أن تؤدى فيها تلك الصلوات. ولذلك الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء، ويجب على كل مسلم أن يراعي هذه الأوقات، وأن يصلي هذه الصلوات المفروضة في تلك الأوقات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ولذلك النصوص الدالة على تحديد الوقت كثيرة جدا، وأهمية هذه الأوقات أن الإنسان يتعبد لله عز وجل بما شرع، لا يتعبد لله بهواه. فإن الذي فرض هذه الصلوات وأوجبها عليك أيها المسلم هو الذي حدد لها تلك الأوقات، وأمر ألا تصلى إلا فيها، وأمر ألا تصلى إلا فيها. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأوقات. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الوقت، ولا يجوز للإنسان أن يصلي بعد الوقت. فإن صلى قبل الوقت ما صحت صلاته، لأنه انخرم شرط من شروط صحة الصلاة وهو دخول الوقت، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله في باب شروط الصلاة. وكذلك أيضا لا يجوز، وهي مسألتنا هذه، لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، أي الوقت الذي شرعه الله وحدده الله سبحانه وتعالى لأداء هذه الصلاة. والنصوص على هذا كثير، منها ما قلت: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله حدد أوقات الصلوات الخمس ابتداء وانتهاء. وأيضا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، وصلى به الفجر في أول الوقت، والظهر في أول الوقت، والعصر في أول الوقت، والمغرب في أول الوقت، والعشاء في أول الوقت، هذا في اليوم الأول. ثم جاءه جبريل في اليوم الثاني وصلى به، أي صلى الجبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الفجر في آخر الوقت، أي في آخر وقتها، والظهر في آخر الوقت، والعصر في آخر الوقت، والمغرب في آخر الوقت، والعشاء في آخر الوقت. ثم قال له: الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وانعقد الإجماع، إجماع المسلمين، على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها، أي أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد شرعا من غير عذر يبيح له ذلك، كما سيأتي بيان هذا إن شاء الله مفصلا. نعم، إذا نعيد العبارة: ويحرم على من وجبت عليه. نعم، ويحرم على من وجبت عليه الصلوات الخمس. وإحنا مر في الدرس الماضي أنها لا تجب على الحائض، ولا تجب على النفساء، ولا تجب على الصبي، ولا تجب على المجنون، ولكن الصبي يؤمر بها من أجل أن يتعود على أدائها كما مر معنا في الدرس الماضي. نعم، تأخيرها عن وقتها. نعم، تأخيرها عن وقتها، يعني الأوقات التي حددها الله عز وجل لكل فرض. كل فرض له وقت، وسيأتي هذا بيانه إن شاء الله في أوقات الصلوات في شروط الصلاة. نعم، تأخيرها عن وقتها المختار. نعم، هو قال هنا عن وقتها المختار، سيأتينا في باب الصلاة إن شاء الله في باب شروط الصلاة أن الصلاة إما أن يكون لها وقت مختار أو لا يكون لها وقت مختار. يعني الذي لها وقت مختار يكون لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت اختيار ووقت ضرورة، وهذا لا يكون إلا في فرض واحد وهو صلاة العصر. وأما بقية الصلوات فلها وقت واحد، فلها وقت واحد. أما صلاة العصر فلها وقت مختار إلى من حين بلوغ ظل كل شيء مثله إلى أن يظل إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا وقت مختار. ثم بعد ذلك يصبح وقت ضرورة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه القضية بالتفصيل في في في في مظانها وفي مكانها. لكن هنا قال عن وقتها المختار، إذا كان الصلاة لها وقت مختار مثل صلاة العصر، وصلاة العصر تبدأ من حين يصير ظل كل شيء مثله، تبدأ وقت صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا كله وقت مختار. بعد ذلك يبدأ وقت الضرورة، فلا يجوز للإنسان أصلاً أن يؤخرها عن وقتها المختار. وكذلك أيضاً لا يجوز له أن يؤخرها عن الوقت الذي حدده الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وهذا محل إجماع بين المسلمين أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها. نعم، أو تأخير بعضها، أو كذلك أيضاً يحرم عليه تأخير بعض الصلاة، يصلي بعض الصلاة في الوقت وبعض الصلاة يصليها خارج الوقت. هذا يقول العلماء كأن يؤخر الإنسان الصلاة حتى لا يبقى من وقتها إلا بقدر ما يؤدي ركعة أو ركعتين من صلاة الظهر مثلا، فيصلي الركعتين الأوليين في الوقت، ولكن لما يقوم للركعة الثالثة قد خرج الوقت، فيكون قد أدى ركعتين في الوقت وركعتين أداها بعدما خرج الوقت. هذا معنى كلامه، يعني أو بعضها، يعني أن الإنسان يؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت إلا بمقدار ركعة أو ركعتين، ثم يقوم ويصلي الصلاة الرباعية أو الثلاثية، أو كأن لا يبقى من الوقت إلا بمقدار ركعة كصلاة الفجر ثم يقوم يصلي صلاة الفجر، فتكون الركعة الأولى في الوقت والركعة الثانية بعدما خرج الوقت. هذا قوله، هذا معنى قوله أو بعضها. نعم، أو تأخير بعضها إلا لناوي الجمع. نعم، المصنف رحمه الله يقول لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلا في حالتين، هذا كلام المصنف، إلا في حالتين. الحالة الأولى لناوي الجمع، ممن يباح له الجمع، هذا أيضا قيد لا بد منه، إلا لناوي الجمع ممن يباح له الجمع، لأنه ليس كل إنسان يجمع. والحنابلة رحمهم الله من أوسع المذاهب في باب الجمع، فإنهم يقولون يجمع بين الصلاتين في السفر، ويجمع بين الصلاتين في المرض، ويجمع بين الصلاتين في المطر، وهكذا، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في باب الجمع. فإذا كان ممن يباح له الجمع فيجوز له أن يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية. لماذا؟ قالوا يا إخواني لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، فيصير الوقتين كالوقت الواحد. إنسان مسافر دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو قد جد به السير، فنقول أنت الآن مخير، إن شئت تصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، وإن شئت تصلي الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر. وفي الحقيقة أنت ممن يباح لك الجمع لأجل السفر، فيكون الوقت في حقك وقتا واحدا، من دخول وقت صلاة الظهر إلى خروج وقت صلاة العصر هذا وقت واحد تصلي فيه الجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير. والعلماء يقولون أن الإنسان يفعل ما هو أرفق به وأيسر عليه، لأن الجمع إنما شرع من باب دفع المشقة عن الناس، ومن باب أيضا الرفق بالناس، فنقول الأرفق بك والأيسر عليك جمع تقديم ولا تأخير؟ قال والله جمع تأخير. نقول لا بأس، اجمع جمع تأخير، وبهذا التأخير يصير الوقتين وقتا واحدا. نعم، إلا لناول الجمع، والقيد كما قلت لكم ممن يباح له الجمع. أيوة، إلا لناول الجمع لعذر لعذر كسفر كمطر كمرض، وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك. لأن المريض يباح له أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن من غير قصر. يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والأفضل جمع التأخير في حال المرض، أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فيتوضأ ويصلي أربعا الظهر وأربعا العصر، وكذلك المغرب والعشاء، ولكن بدون قصر. وهنا يعلم أحباب الكرام أن القصر لا يشرع إلا في حالتين فقط، القصر لا يشرع إلا في حالتين: في حال السفر فإنها تقصر الصلاة الرباعية، وفي حال النسك، وفي حال النسك لمن حج فإنه يصلي في مكة الصلوات الخمس في منى جمعا قصرا من غير جمع، فإنه يصلي الصلوات الخمس في منى قصرا من غير جمع: الظهر ركعتين، المغرب ركعتين، العشاء الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاث، العشاء ركعتين، والفجر ركعتين، حتى على الصحيح حتى أهل مكة، فإنه يشرع لهم إذا حجوا أن يجمعوا في عرفة وفي مزدلفة جمعا وقصرا، وأن يقصروا في منى، لأن القصر هنا سببه النسوك. نعم. إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير. نعم، فيباح له التأخير، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم ولا خلاف فيه. لناوي الجمع كالمسافر مثلا، فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز له أن يجمع سواء في وقت الأولى العصر الظهر أو وقت الثاني العصر، لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا كما قلنا قبل قليل. نعم، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. نعم، لأن وقت الثانية اللي هو وقت العصر ووقت العشاء مع المغرب والعشاء وقتا لهما، أي وقتا للفريضتين، وقتا للفريضتين، لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا. نعم، وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هذا على قول المصنف النوع الثاني الذي يباح له إيش؟ التأخير. المصنف يقول الذي يباح له تأخير الصلاة في حالتين: الحالة الأولى التي مرت معنا وهو لناوي الجمع، الحالة الثانية من اشتغل بشرطها أي بتحصيل شرط هذه الصلاة، فيجوز له أن يؤخرها وعلى ظاهر كلامه ولو خرج وقت الصلاة. مثال ذلك: إنسان ثوبه مشقوق وأراد أن يصلي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أيا كانت، ولكن الثوب لا يستر عورته لكونه مشقوقا، وعنده إبرة وخيط وأراد أن يخيط الثوب حتى يستر به عورته، فهو الآن مشتغل بشرطها أي مشتغل بتحقيق شرط من شروط صحة الصلاة، وهو إيش؟ ستر العورة. فكونه يبدأ يخيط الثوب قد يخرج الوقت، أي وقت الصلاة التي هو فيها كالظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو العشاء، فهل يجوز له أن يتمادى في خياطة ثوبه ولو خرج الوقت، أي وقت هذه الصلاة، وما صلاها إلا بعدما خرج؟ ظاهر كلام المصنف هذا، يعني يجوز له أن يشتغل بخياطة الثوب لأنه مشتغل بشرطها، فولو خرج الوقت الحاضرة، ولو خرج وقت إيش؟ الحاضرة. وهذا كلام حقيقة فيه نظر، وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن القدماء من أصحاب الإمام أحمد، والمذهب أيضا ليس على هذا، وإنما الصحيح وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولو كان مشتغلا بشرطها، فإن الله عز وجل أباح له أوجب عليه أن يصلي في الوقت مراعاة للوقت ولو انخرم شرط من الشروط. ولذلك شرع الله التيمم لماذا شرع الله التيمم؟ لأنه لا يوجد عنده ماء. فعلى هذا نقول أنه إذا اشتغل بشرطها ممكن للإنسان أن يؤخر الصلاة إذا غلب على ظنه أنه سيجد الماء في مكان ما أو في مكان يعني محدد، فهذا لا ليس بصحيح. فعلى هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الجمهور، إذا كان الاشتغال بشرط الصلاة يفضي ويؤدي إلى خروج الوقت أي وقت هذه الصلاة، فإنه لا يجوز له أن يشتغل بشرطها، وعليه أن يصلي في الوقت بحسب حاله. مثال الوقت المثل الذي ذكرته وهو ثوبه مشقوق ولا يستر به عورته، فإذا أراد أن يخيط أو خرج الوقت نقول صلي ولو كان الثوب مشقوقا. إنسان عند البئر وإذا به الماء في البئر وليس عنده حبل وعنده ليف، فأراد أن يصنع من هذا الليف حبلا حتى يستقي به الماء من داخل البئر، فلو صنع الحبل لخرج الوقت نظرا لأنه يأخذ وقتا، فماذا يفعل؟ المذهب يقول ما لا بأس أن يصنع حبلا من هذا الليف لأنه مشتغل بشرطها وهو تحقيق الطهارة، فيصنع الحبل ثم بعد ذلك يستخرج الماء ويتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت. لكن هذا الكلام أيضا يرده شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا مذهب جماهير أهل العلم على خلاف ذلك. فنقول الصحيح أنه إذا كان قد اشتغل بتحقيق الشرط يفضي ذلك إلى خروج الوقت كستر العورة أو الماء أو إزالة النجاسة أو غير ذلك يفضي به إلى خروج الوقت، فإنه يراعي الوقت ويصلي فيه. مثال ذلك أيضا وهو ذا ممن يحصل كثير، إنسان استيقظ لصلاة الفجر وهو جنب والبرد شديد، والبرد شديد، فيقول الآن البرد شديد والماء متجمد، فلو أردت أن أغتسل لهلكت، ولكن أوقد النار ثم أضع الماء في القدر وأسخنه حتى يسخن ثم أغتسل به ثم أصلي وأنا على طهارة. لكن هذا الوقت وهذا الفعل يفضي إلى خروج وقت الحاضرة وهي صلاة الفجر، فالعلماء يقولون هنا أيضا يسقط الاغتسال، فتيمم وصلي ثم بعد ذلك سخن الماء واغتسل وليس عليك إعادة، لأنك صليت الصلاة بطهارة معتبرة شرعا وهي التيمم، وهي التيمم. وقد مر معنا في باب التيمم أن التيمم مشروع عند حال فقد الماء أو العجز عن استعماله، إما لمرض أو لحرق أو نحو ذلك مما يزيد في مرضه أو يخشى منه الهلاك إذا استخدم الماء، فنقول كذلك تيمم وصلي مراعاة للوقت ثم بعد ذلك سخن الماء واغتسل، لأنه التيمم هذا إنما استبحت به هذه الصلاة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. أيوة. وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. نعم، لشرطها الذي يحصله قريبا كما قلنا قبل قليل، أنا أعطيتكم أمثلة والمصنف الآن يذكر. نعم. كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره. كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره وهو لا يستر به عورته، ويفهم من هذا إذا كان عنده غيره لا يجوز له أن يشغل بماذا؟ بخياطته، بل يلبس غيره ويصلي. نعم. كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت. أيوة، إذا لم يفرغ من خياطته حتى يخرج وقت الوقت أي وقت الصلاة الحاضرة التي هو فيها. هذا المذهب. ولكما قلت لكم القول الثاني وهو مذهب الجمهور وأيضا كذلك الاختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. فإن كان بعيدا عرفا صلى. نعم، فإن كان بعيدا عرفا صلى، إيش معنى هذا الكلام؟ أي فإن كان تحقيق الشرط لهذه الصلاة بعيدا عرفا فإنه يصلي. مثال ذلك إنسان عريان ليس عنده ثوب، والثوب موجود في مكان ما بعيد عن المكان الذي هو فيه، فيقول أنا سأذهب إلى هذا المكان لأجل أن آخذ الثوب وأستر به عورتي. هذا المكان بعيد، فهل يلزمه أن يذهب إلى هذا المكان حتى يحصل الثوب ويستر به عورته ويصلي وهو بعيد عرفا؟ نقول لا يلزمه ذلك. كذلك أيضا الماء، إذا كان الماء وهو شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة، إذا كان الماء بعيد عرفا ويعلم أنه لا يصل إليه إلا بعد خروج وقت الصلاة الحاضرة، فنقول في هذه الحالة ليس لك أن تؤخرها عن وقتها، بل تيمم وصلي وهكذا. نعم. ولمن لزمته التأخير ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا؟ نعم، هذه تحصل كثير يا إخوان، هذه تحصل كثير. الوقت يا إخواني له ابتداء وانتهاء وله أفضلية، والأفضل في الأصل في الصلوات أن يصليها الإنسان على أول وقتها، كما جاء في الحديث حديث ابن مسعود وغيره، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، وفي الرواية الثانية الصلاة على أول وقتها. هذا الأصل أن يصلي الإنسان في أول الوقت مبادرة للاستجابة لأمر الله ولأداء الواجب، إلا في حالات، الحالات مثل مما ذكره العلم في حال الحر الشديد، فإنه في حال الحر الشديد في الظهر والشمس حارة لا يستحب الإنسان أن يصلي الظهر في أول وقتها، بل يستحب له أن يبرد، أن يؤخر الصلاة حتى يبرد الوقت وينكسر حر النهار، حر النهار. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في مواضعه. المهم أن الإنسان ما دام في الوقت جاز له أن يصلي إن شاء في أول الوقت وإن شاء في أثناء الوقت. مثال ذلك صلاة الظهر الآن تقريبا 12:30 يؤذن، فإذا أراد الله وقدر أن الإنسان الساعة 12:30 مثلا يكون عنده كما في رحلة مع زملاء، أو يكون في اجتماع في مؤسسة أو في دار حكومية، وجاء الوقت 12:30 وهم لا زالوا في اجتماع مثلا ولا لأمر ما، فقال نؤخر الصلاة وهم جماعة واحدة، وهم أصلا جماعة واحدة، فقالوا نؤخر الصلاة إلى الساعة الواحدة، إلى الساعة الواحدة والربع. نقول لا بأس، نقول لا بأس ما دام أنتم الجماعة وارتضيتم أنكم تؤخرونها قليلا واتفقتم على هذا فلا بأس. مجموعة من الشباب راحوا رحلة في البر ودخل وقت الظهر 12:30 وقالوا نريد أن نصلي الظهر الساعة واحدة، الساعة واحدة وثلث، واحدة ونص. نقول لا بأس ما دام أنتم جماعة وأنتم يعني المستقلون، فإن شئتم صلوها في أول وقت وإن شئتم صلوها بعد مضي ساعة، لربما لأن الوقت يعني أفضل لهم وأيسر عليهم، فنقول لا بأس بذلك إن شاء الله. وهذا معنى كلام المصنف، يعني لا بأس الإنسان أن يؤخر الصلاة ما دام في الوقت، بس بشرط، المذهب يشترطون وهو قول بعض أهل العلم، بشرط العزم على الفعل. يعني عندما يدخل وقت الظهر نقول نبغى نأخرها ساعة، نأخرها نصف ساعة، فهمتم؟ ويعزمون على الفعل فلا بأس، وهذا محل اتفاق ولا خلاف فيه بين أهل العلم. نعيد العبارة الأخيرة. ولمن لزمته، ولمن لزمته الصلوات الخمس، أيوة، التأخير، أن له أن يؤخرها عن أول الوقت، له أن يؤخرها عن أول الوقت. نعم، أيوة، التأخير في الوقت، طبعا لا بد أن يكون التأخير في الوقت، لا يخرجها خارج الوقت، لا يخرجها ويؤخرها خارج الوقت، بل في الوقت لا بأس. نعم، مع العزم عليه، مع العزم، وهذا المذهب وهو قول لبعض أهل العلم، مع العزم أي مع العزم على الأداء، عندما يدخل وقت صلاة الظهر فأنت تنوي أن تصليها بعد ساعة مثلا لكونك منشغل بأمر ما، فنقول لا بأس أخرها ما دام أنتم جماعة ومستقلين وأنتم جماعة يعني تصلون مع بعض، فنوى التأخير فلا بأس بذلك. نعم، ما لم يظن مانعا، ما لم يظن مانعا أي ما لم يظن هذا الإنسان الذي أخر الصلاة مانعا يمنعه ويحل به ويمنعه من أداء الصلاة. مثال ذلك، مثال ذلك، إنسان محكوم عليه بالقصاص مثلا، فأراد الله وقدر يقتل بعد صلاة الظهر، إذا دخل وقت صلاة الظهر نقول له صلي، لو قال أنا بأخرها قليلا نقول لا يجوز لك أن تؤخر لأنك ستقتل، وما دام دخل عليك الوقت إذن لابد أن تصلي، فيمكن من الصلاة فيصلي ثم بعد ذلك ينفذ فيه حكم الله عز وجل. مثال آخر، امرأة علمت أنه سيأتيها دم الحيض الساعة 1:30، حست طبعا النساء يعرفون هذا بالآلام، أي آلام الدورة، لكن ما نزل الدم ودخل وقت صلاة الظهر، فحست بآلام الدورة وإرهاصاتها، فنقول في هذه الحالة يجب عليك أن تبادري لأداء الصلاة. تقول أنا أريد أن أخرها، نقول لا يجوز لك أن تؤخريها لأنه سيحصل لك مانع يمنعك من أداء الصلاة، يمنعك من أداء الصلاة. وقس على ذلك، أي إنسان إذا أراد أن يؤخر الصلاة وعلم أنه سيحصل له مانع يمنعه من الأداء فعند ذلك لا يجوز، وإذا لم يحصل له مانع ولم يغلب على الظن أنه سيحصل له مانع فلا بأس أن يؤخرها. نعم. وتسقط بموته ولم أيوة يأخذ. هذا كأنه جواب على سؤال مقدر، كأنه يقول، كأن سائلا يقول لو أن إنسانا أخر الصلاة عن أول وقتها على أساس بيأخرها، مثلا أساس وقت صلاة الظهر وهم جماعة وإذا بهم قالوا نصلي الساعة 1 أو 1:15 مثلا، قالوا ما يخالف ما في مشكلة، وهذا إنسان الله يكرمكم دخل دورة المياه مسكت الكهرباء ومات الساعة 1 أو 1:15 مسكت الكهرباء ومات، إذن هو صلى ولا ما صلى؟ لم يصلي. طيب هذا دخل عليه الوقت وأخر الصلاة، لكنه أخرها تأخيرا يجيزه الشرع له، ثم مات قبل الأداء، ثم مات قبل الأداء، فهل يجب عليه شيء؟ هذا الجواب، هذا الجواب. أعد العبارة الأخيرة. وتسقط بموته، وتسقط الصلاة في من مات ولم يؤدها في الوقت ممن له التأخير بموته، بمعنى أنه لا يشرع في حقه أن يصلى عنه ولا أن يخرج من تركته ما يخرج كفارة أو صدقة أو يدفع لشخص ما ليصلي عنه، فإنه انعقد الإجماع، إجماع أهل العلم على أن الصلوات لا تصح فيها النيابة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. مثل هذا الشخص الذي أخر الصلاة حتى دخل وقت، حتى يعني بعد مضي ساعة من الوقت ولا زال في الوقت ثم مات، فإنه لا يشرع أن يصلى عنه، محل إجماع، وليس عليه شيء لأنه فعل أمرا مباحا أجازه الشرع له، فهو ليس بمفرط، فهو ليس بمفرط. نعم. ولم يأثم، ولم يأثم كذلك، وليس عليه إثم، وليس عليه إثم ولا شيء عليه. نعم. ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى. إخواني في الله، تارك الصلاة عند الحنابلة وعند الجمهور لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يترك الصلاة وهو جاحد للوجوب، أو أن يفعل الصلاة وهو جاحد للوجوب، يعني من جحد الوجوب، أن جحد يعني أنكر الوجوب، جحد وجوبها يعني أنكر الوجوب. إنسان لا يصلي، يا فلان ليش ما تصلي؟ قال الصلاة ما هي واجبة، الصلاة ما هي واجبة، هذا جاحد للوجوب. الحالة الثانية وستأتي إن شاء الله، من اعترف بالوجوب وأقر بالوجوب لكنه تركها تهاونا وكسلا، تركها تهاونا وكسلا، فهمتم؟ فما الحكم؟ نأخذ المسألة الأولى. المسألة الأولى وهي من ترك الصلاة جاحدا للوجوب، هذا انعقد الإجماع على أنه يكفر إذا كان مثله لا يجهل، أنه يكفر إذا كان مثله لا يجهل، فإن كان مثله يجهل كحديث عهد بإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة ولا يعلم أحكام الإسلام، فإنه أولا يعلم ويعرف ثم يؤمر بالصلاة، فإن جحد بعد ذلك فقد كفر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فوجوب الصلاة وكونها ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام لا يتمارى فيه اثنان ولا يختلف فيه شخصان. فلذلك إذا أنكر الوجوب فقد كفر، بل نص أهل العلم إلى أن الإنسان إذا أنكر وجوب الصلاة ولو كان يصلي فقد كفر. مثال ذلك إنسان يصلي الصلوات الخمس وربما يصلي خلف الإمام ولا تفوته تكبيرة الإحرام، ولكنه يعتقد أن الصلاة غير واجبة، يعتقد أن الصلاة غير واجبة، فنقول في هذه الحالة لا، يعني ليس بمسلم إذا كان مثله يجهل. فإن بين له وعرف ثم أصر على قناعته واعتقاده بعدم وجوب الصلاة ولو كان يصلي ويقول أنا أصلي لكنها ما هي واجبة، فهذا كافر أيضا بإجماع المسلمين، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. هذه الحالة الأولى، والمسألة الأولى نقرأها الآن. نعم. ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله وإن نعم. فعلها. نعم، هذا الكلام الذي قلناه، إذا جحد وجوب الصلاة وأنكرها فهو كافر بإجماع المسلمين، إذا كان مثله لا يجهل. إذا كان مثله لا يجهل من مثل من؟ كان يقولون كحديث عهد بإسلام، إنسان كافر ثم أسلم، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لما دخل في الإسلام ما يصلي، يا فلان ليش ما تصلي؟ قال أنا مسلم. طيب ليش ما تصلي؟ قال إيش صلاة؟ قال صلاة الكذا كذا كذا. قال أنا ما أدري إنها واجبة. فبين له، قال والله ما أعرف ولا أحد أخبرني إنها واجبة، أنا كنت أظن الشهادتين تكفي فشهدت الشهادتين. فنقول لا، الشهادتين ما تكفي، لا بد من الصلاة. بعد ذلك صلى، نقول هذا ليس بكافر بإجماع المسلمين. لكن بعد ذلك إذا بين له وعرف وأنكر وجحد الوجوب قال لا، الصلاة ما هي واجبة، الواجب الشهادتين وبس، ما عدا ذلك فليس بواجب، هذا بإجماع الأمة وبإجماع المسلمين، ولا خلاف في ذلك أن من أنكر ومن جحد الوجوب فقد كفر. نعم. لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. أيوة، لأنه مكذب لله ولرسوله بأمرهما بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيم الصلاة إلى غير ذلك من النصوص في القرآن. بني الإسلام على خمس، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام ودعيما من دعائمه الجسام، ومع ذلك ويتركها. نعم. أيوة. وإن ادعى الجهل كحديث عهد الإسلام، هذا الكلام الذي قلنا، إذا ادعى الجهل، إنسان أنكر وجوب الصلاة وفرضيتها وادعى الجهل، قال والله أنا ما أعلم أن الصلاة واجبة، أنا كنت أظن أن الشهادتين تكفي، نقول الشهادتين ما تكفي، فيعلم ويعرف، وهذا أيضا بالإجماع أنه لا يكفر. نعم. وإن ادعى الجهل كحديث عهد الإسلام عرف وجوبها، نعم، ولم يحكم بكفره لأنه معذور. نعم، ولم يحكم بكفره لكونه معذور لعدم العلم بوجوب الصلاة عليه. نعم. فإن أصر كفر. أيوة، فإن أصر بعد التعليم وبعد البيان وبعد الإيضاح فقد كفر، بعدما بينا له وعلمناه وعرفناه أصر على أن الصلاة ليست بواجبة حتى ولو كان يصلي، ولكن يعتقد أنها ليست بواجبة، فهو كافر بإجماع الأمة. نعم. وكذا تاركها تهاونا أو كسلا، هذه الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية في ترك الصلاة. الحالة الأولى من تركها جاحدا لوجوبها، الحالة الثانية من تركها تهاونا وكسلا مع إقراره واعترافه بوجوبها. يقول الصلاة ركن من أركان الإسلام والصلاة واجبة، ولكن الله يتوب علينا يا شيخ، والله ما غلب علينا إلا الكسل، ما غلب علينا إلا العجز، غلب علينا الشيطان، وأنا معترف ومقر أنها واجبة لكنه ما يصلي، لكنه لا يصلي. هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. المذهب عند الحنابلة مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أهل الظاهر، وهو أيضا مذهب أهل الحديث، على أنه كافر، على أنه كافر خارج من الإسلام. أما المذاهب الثلاثة حنفية مالكية الشافعية، فإنهم لا يقولون بكفره ولا يرون كفره، لكن المذهب وهو مذهب أهل الحديث وهو مذهب أهل الظاهر وهو ظواهر النصوص الشرعية أنه يكفر إذا تركها تهاونا وكسلا لعموم الأحاديث، وأحاديث حقيقة صريحة وواضحة. من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصريحة: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. هذا حديث صريح، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن حديث بريدة، والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن تركها، ما قال تهاونا وكسلا ولا قال جحدا لوجوبها، وإنما من تركها عموما على أي نية كانت، فمن تركها فقد كفر. وانعقد إجماع الصحابة على ذلك، وقد حكى هذا الإجماع عبد الله بن شقيق رضي الله عنه حيث قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والإمام علي بن أبي طالب يقول: من لم يصلي فهو كافر. ونقل عن عمر بن الخطاب أنه حكم بكفر من لم يصلي، ونقل ذلك عن جمع من الصحابة بآحادهم أنهم كفروا تارك الصلاة وحكموا بكفره. ثم أخي الحبيب، بالله عليك، كيف تطيب للإنسان نفسه، وكيف ينشرح صدره، وكيف يتمنى أن تقضى حوائجه وأن تتيسر أموره وهو قد قطع بذلك الصلة التي بينه وبين الله عز وجل؟ إنسان يقطع الصلة بينه وبين الله، حبل الله المتين يقطعه بينه وبين الله عز وجل، ثم يرجو من الله التوفيق والفلاح والسعادة والصحة والعافية وتيسير الأمور. هذا أمر حقيقة ليس حتى عقلا ليس بمعقول. فلذلك من أراد التوفيق والسعادة والتيسير فعليه أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن المرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حافظ على الصلوات الخمس كان له عهد عند الله كإلا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ على هذه الصلوات الخمس إلا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. والعلماء قالوا إنما حكى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء: من اشتغل بملكه عن الصلاة شغل مع فرعون، ومن اشتغل بماله شغل مع قارون، ومن انشغل بمنصبه ووزارته حشر. من انشغل بملكه حشر مع فرعون، ومن انشغل بوزارته حشر مع هامان، ومن انشغل بتجارته حشر مع قارون، ومن انشغل بوجاهته ومنصبه وقبيلته وجاهه حشر مع أبي بن خلف، عليهم من الله ما يستحقون. فنقول أحباب الكرام، من هذا المنطلق على الإنسان أن يأخذ نفسه، والحمد لله أنتم مصلين، لكن خذوا أنفسكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم وجيرانكم بالحزم في مثل هذه الأمور، بالنصح، بالتوجيه، بالإرشاد، بعدم التساهل في أمور الصلاة. لأن الإنسان إذا كان له أطفال ومن البداية تركهم ولم يلزمهم بالصلاة، حقيقة سينشأون وسيتربون على التهاون بالصلاة وعدم الاهتمام بها، ثم بعد ذلك يدعوهم الشيطان إلى الترك والتساهل فيها. لكن إذا ربى الإنسان أبناءه وأهل بيته على الصلاة وأخذهم بالحزم في ذلك وبين لهم أهميتها، فإنهم ينشأون على تعظيم الصلاة وعلى قدر الصلاة، فينشأ وقد نشأ تعظيم الصلاة وقدر الصلاة في قلبه، فلا يمكن أن يتساهل فيها بحال من الأحوال إن شاء الله. نعم، على المذهب يكفر. نعم، المذهب يكفر إن تركها تهاونا وكسلا، مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث ومذهب أهل الظاهر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، وهو اختيار علمائنا وهو المفتى به في هذه البلاد. ولو صلاة واحدة أم جملة؟ طبعا سيأتيك الآن يعني المذهب خلاف بين أهل العلم في المذهب. من المذهب من في المذهب يقول إيش؟ إذا ترك صلاة حتى ضاق وقت الثانية، بمعنى إيش؟ صلاتين، الصلاة الأولى وضاق وقت الثانية، فيدعى إليها ولا يحكم بكفره إلا بهذين القيدين. والقول الثاني أنه بعض العلماء يقول خمس صلوات يوم وليلة، بعضهم يقول ثلاثة أيام، وشيخ الإسلام ابن تيمية وقول بعض أهل العلم أنه ربما كفر، وذكر ذلك شيخ الإسلام أنه يكفر بخروج ماذا؟ هذا قول بعد أن وبعض أهل العلم يرى أنه بخروج وقت واحد، إذا تعمد خروج الوقت واحد ولم يصلي فيه من غير عذر وتركه، أي ترك هذه الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر، فهذا قول لبعض أهل العلم أنه يكفر بصلاة واحدة. نعم، لكن الكفر شيء وإقامة الحد شيء آخر، لأن المذهب سيأتي أنه لا يقام عليه الحد حتى يحبس ثلاثا ويدعى إليها وقتا وقتا، فإن أصر فإنها تضرب عنقه. لكن الكفر شيء، نحكم بكفره إذا دخل عليه وقت الصلاة ودعي إليها ولم يصلي، فضاق وقت الثانية وخرج، أي الوقت الثاني خرج وقتها، فعند ذلك نحكم بكفره، نحكم بكفره. هذا هو المذهب وهذا نص عليه الآن. نعم. وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا. نعم، لا جحودا، جحودا فهو بالإجماع. أيوة. ودعاه إمام. أيوة. هذين القيدين العلماء يقولون أنه لا يكفر إلا بهذين القيدين. القيد الأول أنه لا بد أن يدعوه الإمام أو نائبه، اللي هم هيئة الأمر المعروف أو القاضي أو شيء من هذا. نعم، دعاه إمام أو نائبه. أيوة. ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر. فأصر. أيوة، هذا القيد الثاني. وضاق وقت الثانية عنها. فضاق وقت الثانية عنها، يعني أصر حتى ضاق وقت الثانية، وقت الثانية التي تليها، الصلاة التي إيش تليها، فهو بهذين القيدين. القيد الأول أن يدعوه الإمام أو نائبه، والثاني القيد الثاني ضاق وقت الثانية. نعم. وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية. نعم. لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. نعم، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته وثبوته، لكن الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة صححه بمجموع طرقه وشواهده. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ولذلك الإمام أحمد يقول: أي دين يبقى للإنسان إذا فقد الصلاة؟ وأي شيء يبقى بعدها، أي بعد الصلاة؟ نعم. أيوة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. لم يبق منه شيء، آخره اللي هي الصلاة، إذا ذهبت الصلاة لم يبق من الدين شيء. نعم. فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره. أيوة، هذا القيد عند المذهب عند الحنابل، فإن لم يدع لفعلها فإنه لا يحكم بكفره، لأنه ربما يقولون ربما ظن بمسوغ أو آخر أن يعني ربما يعني كان يصلي، أو ربما ظن بمسوغ أو آخر أنه ممن يجوز له ترك الصلاة أو نحو ذلك، لأن الكفر يدرى بالشبهات، والحدود أيضا تدرى بالشبهات. نعم. لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد. نعم. سقوطها. هذا هو لاحتمال أنه ترك هذه الصلوات لعذر، وهذا حقيقة يعني يحصل لكثير من الناس اليوم، وأنا أضرب لكم أمثلة على هذا. مثال ذلك إنسان نسأل الله نجيرنا وإياكم، قد جرى من البلاء، جرى له حادث، انكسر ظهره، انكسرت فخذه، انكسرت رقبته، المهم أنه طريح الفراش في المستشفى لا يستطيع أن يتحرك، وأكرمكم الله ربما وصخ على نفسه ونجس نفسه. كثيرا ممن هم في المستشفيات يجهلون هذا الحكم فلا يصلي. هل نقول هذا كافر؟ لا نقول هذا، لأنه ترك الصلاة بمسوق يظن أنه يبيح له ترك الصلاة. ولذلك لما تقول له يا فلان صلي، قال يا ولدي كيف أصلي، أكرمكم الله النجاسات علي، يا ولدي أنا ما أقدر أتوضأ، يا ما أقدر أتوجه للقبلة ولا أقدر أتحرك، فيظن بهذه الأمور أنها تسوغ له ترك الصلاة. فهمتم يا أخوان؟ هذا معنى كلامي. مثال آخر، بعض الناس فيه سلس البول أو سلس الريح، يخرج منه البول باستمرار ولا يقف، ومع ذلك ما يصلي. يا فلان ليش ما تصلي؟ قال يا أخي كيف أصلي؟ صلي بالنجاسة؟ ما يجوز. ليش؟ قال أنا عندي البول مستطلق ما يوقف أبدا. فنقول هو ذكر مسوغ، سوغ به لنفسه ترك الصلاة. فعلشان كذا يبين له، نقول حتى ولو كان بك سلس بول، إذا دخل وقت الصلاة استنجي أكرمكم الله واغسل ما لوثه، ثم اعصب ذكرك بقطنة أو بخرقة حتى تمنع أن يخرج البول إلى البدن وإلى الثياب، ثم صلي ولو خرج فإنه لا يضرك. يبين له ويوضح له. نعم. أيوة. لاحتمال أنه ترك، أيوة، لاحتمال أن الذي ترك الصلاة عنده عذر يبيح له ترك الصلاة. أيوة. لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، يعتقد سقوط الصلاة لمثله، أي لمثل وجود هذا العذر. إذا وجد هذا العذر كالسلاس، ككونه مكسور ما يتحرك يوصق على نفسه، قال يبيح له لي ترك الصلاة، يبيح لي ترك الصلاة. فنقول هذا لا يبيح لك ترك الصلاة، بل يجب عليك أن تصلي. وهنا مسألة مهمة يا أخوان، خذها قاعدة، خذها قاعدة في حياتك. يقول العلماء: ما دام عقل الإنسان معه لا تسقط عنه الصلاة. هذه قاعدة عامة، ما دام عقل الإنسان وإدراكه ووعيه معه لا تسقط عنه الصلاة بأي حال من الأحوال، مهما كان وضعه، مهما كان وضعه. فإن الله عز وجل قد أمرنا أن نتقيه ما استطعنا، فاتقوا الله ما استطعتم، وأن نصلي بحسب قدرتنا واستطاعتنا، حتى ولو كانت علينا نجاسات، حتى ولو كنا ما نستطيع أن نتوضأ أو نوضأ، ولو كنا لغير قبلة، فإننا نصلي بحسب الحال. لو كان إنسان مكسر وجسمه كله نجاسات وهو على غير قبلة ولا يقدر يتحرك، نقول صلي بحسب حالك، صلي بحسب حالك. نعم. هذه الصلاة التي حقيقة فرضها الله بنفسه على رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات بدون واسطة، بخلاف بقية ماذا؟ الفرائض، فإن الله عز وجل أرسل بها واسطة وهو جبريل يبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما مر معنا في الدرس الماضي يدل على أهميتها. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. وهذا أيضا، هذا أيضا محل خلاف، هل يقتل بوقت واحد أو يقتل بوقتين أو يقتل بأكثر من ذلك أو أقل؟ فبعض العلماء يرى أنه يقتل مباشرة، والقول الثاني وهو الذي مشى عليه المصنف أنه لا يقتل حتى يحبس ويطعم في كل يوم، ثم يدعى لها فرضا فرضا الصلوات الخمس، فإذا مرت ثلاثة أيام بلياليها ولم يصلي فعند ذلك يقتل. ولذلك لما جاء إلى عمر رضي الله عنه أن أحد عماله قد قتل إنسان بسبب ردة، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إني لم أشهد ولم أحضر ولم أرضى حيث بلغني، ولم آمر، اللهم إني أبرأ إليك من ذلك. هل لا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه في كل يوم رغيفا، ثم تأمرونه لعله يراجع دينه. فهذا المذهب أنه يحبس ثلاث ليالي ويؤمر بالصلاة، فإن أصر بعد ذلك فيقتل. نعم، يقتل طبعا ردة. أيوة. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم، فيهما الضمير فيهما إلى من تركها جحودا وإلى من تركها تهاونا وكسلا. فيهما أي في كلتا الحالتين، من تركها جحودا فيؤمر، ومن تركها تهاونا وكسلا فيؤمر. فيهما في كلتا الحالتين. أيوة. أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا. نعم. فإن تابا وإلا ضربت عنقهما. فإن تابا أي من ترك الصلاة جحودا ومن ترك الصلاة تهاونا وكسلا، وإلا ضربت عنقهما كفرا وردة. نعم. والجمعة كغيرها. كذلك أيضا صلاة الجمعة، بل قال العلماء أن الجمعة أشد، أن الجمعة أشد، فمن ترك الجمعة واعتاد تركها وقال ليست بواجبة فإنه أيضا يدعى إليها، وإن كان قد صلى وإلا ضربت عنقه، حتى ولو كان يصلي الظهر. إنسان يقول صلاة الجمعة ما هي واجبة لكن أنا أصليها الظهر، صلي الجمعة مع جماعة المسلمين، قال لا صلاة الجمعة ما هي واجبة، وكونه يصلي الظهر لكن لم يصلي جمعة، نقول كذلك يكفر إلا إذا كان مثله يجهل فيعلم. فإن أصر على ترك الجمعة حتى ولو كان يصلي ظهرا فإنه يقتل، لأن الجمعة من شعائر الدين الظاهرة وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم أيوة. وكذا ترك ركن أو شرط، هذا المذهب أيضا، وكذا إذا ترك ركنا من أركانها المتفق عليه أو شرطا من شروطها المتفق عليه. أما إذا كان ركنا مختلفا فيه أو شرطا مختلفا فيه فإنه لا يكفر بالإجماع. إذن من ترك ركنا من أركان الصلاة كالركوع والسجود هذا مجمع عليه، فقال أنا أصلي لكن والله أصلي لا أركع ولا أسجد، فهمتم؟ نقول الركوع ركن، أو قال أنا أركع لكن والله ما أسجد، فهمتم؟ أكتفي بالركوع، نقول ترك ركنا من أركانها المجمع عليه فهو كافر بإجماع الأمة. طبعا هذا كلامنا كله نكرره، إذا كان مثله يجهل يعلم، وإذا علم وبين وأصر فقد كفر. نعم. أو شرطا من شروط الصلاة وهو الطهارة، الوضوء، الوضوء شرط بالإجماع والاتفاق ولا خلاف، قال أنا أصلي بدون وضوء نقول ما يجوز، قال لا أنا ما الوضوء ما هو واجب، أيضا كذلك يكفر من ترك أمرا معلوما من الدين بالضرورة كالركن المتفق عليه وشروط الصلاة المتفق عليها فإنه يكفر. أما إذا كانت أركان أو الشروط مختلف فيها بين أهل العلم فإنه لا يكفر بالاتفاق. نعم. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. نعم. الآن المصنف رحمه الله ختم هذا الحكم بأمر تربوي، بأمر يكون سببا بإذن الله عز وجل في الحد من هذه الظاهرة وهي ترك الصلاة. لو أن الناس أخذوا بذلك لحافظ كثير من الناس على الصلاة، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب أيضا إعانة الإنسان لنفسه على الخير وإعانته على شيطانه أيضا، وهو أنه إذا ترك الصلاة فإنه يضيق عليه ويهجر ولا يسلم عليه ولا يبتدأ بالسلام. هذا العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إذا كان ممن يفيد معه الهجر ويرعوي وينزجر لذلك. أما إذا كان ذلك لا يزيده إلا عتوا وتمردا وإصرارا فإنه لا ينفع معه هذا الشيء. وهذه مسألة سنتكلم عنها الآن عند كلام المصنف، أعد العبارة، وهي ضوابط الهجر. نعم. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها. نعم. وينبغي الإشاعة على تاركها، يعني إنسان تجاسر وتجرع على ترك الصلاة ومع ذلك نقول له صلي يا فلان، يقول ما أبغى أصلي ما أصلي، ففي هذه الحالة نشيع، نقول فلان ما يصلي فلان، وإذا إذا إذا أشيع ذلك الأمر لا يقول إنسان أن هذا من باب الغيبة، نقول هو أسقط حق نفسه. فإن الحسن البصري رحمه الله يعتبر أن هذا من الفسوق وقد يؤدي الكفر والعياذ بالله، ولذلك يقول الحسن البصري: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر هتكوه يحذره الناس، حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر هتكوه يحذره الناس. فلما نشيع أن فلان لا يصلي لا يصلي ثم كل منا يتعامل معه بحزم وشدة، فهذا ربما دعاه إلى أن يصلي، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. نعم. ولا ينبغي السلام عليه، هكذا قال العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقول لا ينبغي السلام عليه. لماذا؟ لأن السلام فيه معنى التقدير والاحترام، فعندما تبتدئه بالسلام معناه أنك مقدره محترمه راض عن فعله، لكن عندما يتركه الناس ولا يبتدئونه بالسلام ويهجرونه فإنه يشعر بالوحشة ويشعر بالوحدة ويشعر بأن المجتمع قد تخلى عنه، فهذا ربما دعاه إلى العودة إلى الصلاة والمحافظة عليها. نعم. ولا إجابة دعوته، ولا إلى إجابة دعوته كذلك. إذا سوى وليمة ودعوة ودعا الناس فلا نجيب دعوته من باب الهجر، لأن إجابة دعوته معنى فيها معنى الحب والود والإخاء والمودة لهذا الإنسان، فنقول عندما نهجره ولا نجيب دعوته هذا أيضا من باب ماذا؟ من باب الهجر. وهنا ضابط الهجر يا أحبابي، فإن العلماء قد اتفقوا على أن الهجر لا يكون، وقد نص على ذلك أهل العلم كالإمام النووي وابن قدامة وغيره وشيخ الإسلام ابن تيمية، والناس يجهلون ذلك. أي شيء قال أهجر أهجر، هذا ليس بصحيح على الإطلاق، وإنما الهجر لا يكون إلا إذا كان ينفع معه ويؤدي الغرض والقصد الذي لأجله شرع الهجر. أما إذا كان الهجر يزيد في عتوه وتمرده وأذاه وربما والعياذ بالله الإضرار بالإسلام والمسلمين، فإنه بالاتفاق أنه لا يهجر حتى لا يؤدي الأمر إلى ما هو أعظم منه، إلى ما هو أعظم منه. نعم. قال الشيخ تقي الدين: ويصير مسلما بالصلاة. نعم، ويصير مسلما بالصلاة، يعني إذا صلى الإنسان فإننا نحكم بإسلامه، وهذه مرت معنا في الدرس الأول، بمجرد يصلي الإنسان فإنه يحكم عليه، يحكم أنه مسلم حكما، يحكم عليه أنه مسلم حكما. لكن هنا قيد العلماء أيضا قالوا إذا كان قد ترك الصلاة جاحدا للوجوب فإنه لا يعتبر مصليا ومسلما إلا إذا أقر بالوجوب مع الصلاة. كل إنسان يصلي بعدين ترك الصلاة، ليش؟ قال الصلاة ما هي واجبة، الصلاة ما هي واجبة، الحلال واجب، وأصر، ثم بعد ذلك رجع وصلى. إذا رجع وصلى فإن نحكم بإسلامه إذا أقر بالوجوب، لأنه لو صلى وهو يعتقد أن الصلاة ليست بواجبة فهو ليس بمسلم كما مر معنا قبل قليل. إذن إذا كان تركها تهاونا وكسلا يحكم بإسلامه إذا صلى مطلقا، وإذا تركها جحدا للوجوب فإنه يحكم بإسلامه مع كونه يصلي، أي مع الصلاة لا بد من الإقرار والاعتراف بالوجوب. نعم. ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. وهذا هو المذهب، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وهو الصحيح أنه لا يكفر الإنسان إلا بترك الصلاة فقط. أما ترك شيء من أركان الإسلام كالزكاة مثلا أو الصيام أو الحج فهو معرض نفسه للإثم والعقوبة، لكن لا نحكم بكفره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الذي لا يؤدي الزكاة حتى أنها تصفح له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، ولا يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار إلا المسلم. ومانع الزكاة إذا منعها فهو مسلم، لكنه معرض نفسه للعقوبة، عقوبة الله في الدنيا وعقوبة الله في الآخرة. نعم نعم. انتهى الوقت، نكتفي بها.